أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على النبي من حرج فيما فرض الله له الله في الذين خلقوا من قبل وكان أمره الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا

والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى Bye. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا المنافقين وضع عذابه ولا تطع الكافرين والمنافقين وضع عذابه وتوكل على الله يقول أهلكت مالا لبدا أحسب أن لم يره أحد